تحفظها وتمكن منها. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، نحمد الله. بارك الله فيكم شيخنا، كيف حال الأبناء والإخوان؟ الحمد لله يحمدون. بارك الله فيكم شيخنا، اشتقنا إليكم ونعتذر شيخنا على الأسبوع الماضي. نعم. بارك الله فيكم. بارك الله. جزاكم الله خير. شيخنا نبدأ. نبدأ. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والناظم والحاضرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: والعرض دثجر ودين من أدار قيمتها كالعين، ثم دحتكار زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين في كل خمس. نعم نعم شيخ. شهر البيتين. نعم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم ما بعد. قول عاشر: والعرض يجري ودين من أدار قيمتها ثم ذحتك زكى من أو دين عينا الحول لله. قوله والعرض معناه الذي هو الابتداء، والعرض له الفقهاء ما سوى الآهل والسيد نقدين مما يقوم به. العرض في هذا البيت السلعة التي تاجر مع شاك. ذلك ابن أبي زيد القيرواني رسالة بقول: ولا زكاة عرض حتى تكون التجارة. على ذلك شو بذر الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، في الغنم صدقتها، في البز صدقتها، أزناه من القماش. ومن رفع ثمانين أو دراهم أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفق في سبيل الله وكنز وابه يوم القيامة. رواه الدرق والحاكم من نال هذا اللفظ لا بأس به، ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: بل هذا الحائط الحووي له حديث صحيح. ومن الأدلة حديث أمرة بن جندب إن قال: أما بعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا هي الصدقة من الذي وعد نتخذه عرضا للتجارة. رواه أحمد وداود والدارقطني والطبراني في الأوسط، وسكت عنه والمنذري ابن عبد البر لأنه حديث حسن، لأنه حديث حسن. لكن قال الحافظ ابن حجر في إسناده استهانة. من الأدلة الآثار الصحابي قوفة عليهم، أثر عمر الصحابي الذي فيه أنه كان يأمر بزكاة العروض إذا كانت لك، ما في قصته مع حماس التي أخرجها الشافعي وأحمد بن حنبل وطيبة عبد الرزاق سيد بن منصور وسحون المدونة والدار قطني والبيت جماعة. ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في حقيه إن عبد الله عمر قال عيسى في العروض كما كان لك. انتهى. قلت والله أعلم الظاهر على أيه نبنى إما أجال الرأي الاجتهاد فيه يكونان من أنواع الآثار الصحابية الموت الصحابة على ما تقرر بعلم أسفق الحديث الشريف من جهة المتن كما نبه عليه المحقق في كتابه إيثار الحق على الخلق. وقوله وقول ابن عاشر ودين من معناه ودين المدير العرض في التجارة، والمراد بالمدير من يجمع متجره معروف يبيع ويشتري. لا، وقوله قيمتها كالعين أي قيمة كل من العرض المداري القائم التجارة، وقيمة من العرض تم بيعه ولم يقبض ثمنه كالعين. والنصب العين فأن تاجر تزكي قيمتهما. أما المذيع يقوم عرضة كل سنة عند كمال الحول بما يساوي العرض ويزكي كالقيمة. وإلى هذا أشار ابن أبي زيد رسالتي بقوله إلا أن تكون لن لا يستقر بيدك عين فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك عما بيدك من العين. وإلى هذا أشار ابن أبي زيد بقوله لا أن تكون مديرا لا يستقر كما تقدم عين ولا عرض فإنك تقوم عروض آمن وتزكي ذلك مع ما بين. ويعلل الفقهاء هذا بأنه على ذلك لأدى إلى أحد أمرين، إما أن يزكي زكاة واجبة آله، وإما يكلف على سبيل إليه من ضبط الأليف. وقد قال تعالى ما جعل عليكم في إذا يجوز إسقاط كاتي والمشقة تجلب سرعا فلا بد من التكلف عند الحول ومضي مد يتمكن فيها من التنمية. وقوله ثم باحتكار لقبض او دين عين، اي صاحب الاحتكار وهو الحابس الي عن البين انتظارا لرواج البضائع يبيع ربح كثير. هذا المحتكر يزكي عند قبض العرض إذا باع بعد الاحتكار آلة كون المقبوض من هذا العرض يقومه. إذا بلغ الاحتكار بقيمة الذهب الاقتصادية زكى الحول، ولو أقامت السلع عنده قبل البيع أكثر من حول. وإلى هذا أشار صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني بقوله فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم حول أخذت عن ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة. أو الرواح أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، وذلك بأن هذا العرض تجري مال لا تجب في عين الزكاة، فلا يجب إنه كل عام العرض المقتنى. فلا يجب تقويمه وكل عام العرض المقتنى. ونقل الباجي للقاضي حق المالكي أنه لا لذلك لأن أعيان العروض لا زكاة فيها، قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم عبده ولا صدقة. انتهى الحديث. قال فإذا اشترى العرض ذهب للتجارة فقد صرف ما تجب في عينه الزكاة ما لا في عينه، فما دام عرضا لا فيه لأن النية مفردة لا تؤثر واحدة، ولو أثرت عمل لأوجبت الزكاة على من كان عنده عرض في القلة نوى بذلك الزكاة وقد أجمعنا عن ذلك. وخوله قول ابن عاشر شرط الحول إيه؟ أشار بهذا لأن مرور الحول لأصل العرض والدين شرط في تزكيتهما، لأن الحول شرط وعلى. وهذا نهاية بارك الله. بارك الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. الله عز وجل يغفر لنا ولكم ويجعل ما قدمت